إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من مادة النحو. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. أستاذنا، في هذا الدرس نتناول التحذير والإغراء، فما المقصود بالتحذير؟ نعم، المقصود بالتحذير هو تنبيه المخاطب إلى أمر مذموم حتى يجتنبه، ويسمى ذلك الأمر المذموم أو الأمر المكروه الذي أنبه المخاطب إلى اجتنابه المحذر منه. نعم، ما صور التحذير؟ نعم، للتحذير صورتان، إما أن يكون بإية وإما أن يكون بدون إية. نتحدث أولا عن التحذير بإية. ما صور التحذير بإية؟ نعم، يكون التحذير بإية بعدة صور: أن نستخدم كلمة إية مفردة، أو أن نكرر كلمة إية، أو أن نعطف عليها. نوضح ذلك بالأمثلة. لو قلت مثلا لأحد أبنائي: إياك الإهمال، فأنا استعملت إية هنا مرة واحدة، ومن هنا نسميها مفردة، أي إية مفردة أي بدون تكرار. فإن قلت له: إياك الإهمال، فأنا استعملت إية هنا مكررة. أما إذا قلت له: إياك والإهمال، فأنا استعملت إية هنا معطوفا عليها. إذن هنا بينا لإية ثلاثة صور: الأولى أن تكون إية مفردة، الثانية أن تكون مكررة، الثالثة أن يكون معطوفا عليها. وما صور التحذير بدون إية؟ التحذير بدون إية يأتي على عدة صور وعدة أشكال: أن يكون المحذر منه مفردا، أو أن يكون المحذر منه مكررا، أو أن يكون معطوفا عليه. كيف ذلك؟ لو قلت مثلا: الإهمال، إذن كأنني أقول أحذرك الإهمال. لو قلت: الإهمال، فأنا بذلك كررت المحذر منه. لو قلت: الإهمال والكسل، فأنا عطفت عليه. أستاذنا، كل هذه الصور سواء أكانت باستخدام أي أو بدونها، نعم، أم بدونها، فإنها بمعنى احذر. نعم، هذا ما نتحدث عنه الآن، وهو ما يسمى بالعامل. نحن نقول إياك الإهمال، كيف يكون الإعراب؟ إياك الإهمال، نقول هنا كلمة إيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والكاف التي مع كلمة إيا هذه حرف خطاب لا محل له من الإعراب. إذن مرة ثانية: إيا هي مفعول، والكاف التي معها حرف للخطاب ولا محل له من الإعراب. وما إعراب كلمة الإهمال بعدها؟ أنا قلت إياك الإهمال. نقول هنا الإهمال مفعول ثاني، إذن كأن الكلام كان أحذرك الإهمال، فحذفنا كلمة أحذر ووضعنا مكانها كلمة إيا. ولذلك الأسلوب إذا كان بإيا فحكم حذف العامل فيه واجب. لماذا؟ لأنني الآن بين أحذر وبين إيا، فإيا هنا عوض عن أحذر، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. فإن تكررت إيا وقلنا مثلا: إياك الإهمال، في هذه الحالة إيا الأولى تعرف كما بينا مفعولا، والكاف أيضا حرف للخطاب. أما إيا الثانية فتكون توكيدا لفظيا، والذي بعدها يكون هو المفعول الثاني. فإن قلت مثلا: إياك والتسرع، أو إياك والإهمال، تكون إيا مفعول منصوب والواو حرف العطف، وما بعدها معطوف على إيا، أو مفعول لفعل محذوف تقديره اجتنب، كأنني أقول أحذرك واجتنب الإهمال أو التسرع أو ما إلى ذلك. وقد يأتي بعدها أيضا، قد يأتي بعد إيا الجار والمجرور، كما أقول إياك من الإهمال. طيب لو أنني قلت لأبنائي أين المحذر منه هنا؟ المحذر منه لو قلت إياك الكسل يكون هو الكسل. طب لو قلت إياك أن تتكاسل هي لأن أن والفعل سيكون هذا هو المصدر المؤول في محل النصب المفعول به. ولكن إياك من الكسل، نعم إياك من، هي مفعول ومن الكسل، هذا جر ومجرور، وهذا نجعله على أنه في محل النصب المفعول الثاني. أستاذنا ولكن كيف نعرب أسلوب التحذير بدون إيا؟ نعم بينا أن التحذير بدون إيا يكون على ثلاث صور، إما أن يكون المحذر منه مفردا، وإما أن يكون مكررا، وإما أن يكون معطوفا عليه، كما بينت مثلا النفاق فإنه سبب الهلاك. كلمة النفاق ما إعرابها؟ نقول هي مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أحذرك، كأنني أقول أحذرك النفاق. لكن في هذه الصورة أسأل ما حكم حذف العامل هنا؟ نقول هنا إذا كان المحذر منه مفردا بدون إيا فحكم حذف العامل هنا جائز وليس واجبا، أي يجوز لي أن أقول لك أحذرك النفاق، ويجوز لي أن أقول لك النفاق بدون كلمة أحذرك. أما إذا تكررت كما مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي، هنا الله الله في أصحابي أي أحذركم الله، هنا حذف العامل واجب. وكيف يكون الإعراب؟ الله اسم الجلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لفعل محذوف وجوبا تقديره أحذركم، والله الثانية هذا توكيد لفظي منصوب. أما إذا قلنا كما في قوله تعالى ناقة الله وسقياها، نرى هنا الصورة الثالثة وهي أن المحذر منه معطوف عليه، كما نقول ناقة الله، فكلمة ناقة هنا هذا مفعول، نحذركم ناقة، نحذركم ناقة، فناقة هنا مفعول منصوب، وسقياها هنا ممكن يعطف على المحذر منه أو أنه يكون مفعولا لفعل محذوف واجتنبوا سقياها. وحذف هنا أسلوب التحذير أي؟ نعم أي الحذف هنا واجب في حالتين. نحن نقول خلاصة هذا الكلام لأبنائنا حتى لا يلتبس عليهم الأمر، إذا كان التحذير فاجعل الحذف واجب إلا في صورة واحدة، عامل التحذير محذوف وجوبا في جميع الصور بإيه أو بدون إيه إلا في حالة واحدة إذا كان المحذر منه مفردا بدون إيه. نعم. كما بينا. أستاذنا وما حكم تحذير غير المخاطب؟ نعم غير المخاطب أي المتكلم أو الغائب، فالمتكلم أولى بتحذير نفسه ولا يحتاج إلى أن يسمع صوته حتى يحذر نفسه، ولذلك نقول من الشاذ تحذير المتكلم نفسه، كما في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب. إذن لما نقول إياي فقد حذر نفسه وهذا الأسلوب شاذ. والأكثر منه شذوذا هو تحذير الغائب، لأن الغائب ليس موجودا حتى يسمع، ولذلك إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، والشاهد هنا فإياه أي حذر الغائب وهذا من الشاذ. وقد ورد الجمع بين ضميري المخاطب والغائب في قول الشاعر فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، إياك جيد، أما إياه هذا فهو شاذ. نعم أستاذنا وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذا لإي ينسب، وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغمة الضيغمة يا ذا الساري. والمراد هنا من أبيات ابن مالك إذا كان التحذير بئية وجب إضمار العامل، وكذلك يجب الإضمار إذا كان المحذر منه بدون إية وكان مكررا أو معطوفا، كما مثل ابن مالك بكلمة الضيغمة الضيغمة. أما إذا كان المحذر منه مفردا بدون إية جاز إظهار العامل وإضماره. أستاذنا، ننتقل إلى نقطة أخرى. تكلمنا عن التحذير، والآن نود أن نعرف ما معنى الإغراء. الإغراء هو حث المخاطب على أمر محمود ليفعله أو ليلتزم به، والأمر المحمود هذا نسميه المغراء به. نعم، ما صور الإغراء؟ الإغراء يكون كالتحذير بدون إية، أي له ثلاث صور: إما أن يكون المغرى به مفردا كما أقول التضحية في سبيل الوطن، أو أن يكون مكررا كما أقول الجهاد الجهاد، أو يكون معطوفا عليه كما أقول البر بالوالدين وطاعتهما، أو الجد والإخلاص في العمل. هذه ثلاث صور. أستاذنا، وما حكم حذف العامل في الإغراء؟ نعم، حكم حذف العامل كما كان كذلك في التحذير: إذا كان المغرى به مفردا جاز ذكر العامل وحذفه، أما إذا كان مكررا أو معطوفا وجب حذف العامل. نعم، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك في هذا: وكم حذر بلا إي جعل مغرى به في كل ما قد فصلا. والمراد بهذا الكلام أن المغرى به كالمحذر منه بدون إية يجب حذف عامله في العطف والتكرار، ويجوز في الإفراد، لكن علي أن أبين طريقة الإعراب للأبناء في الإغراء. كيف؟ لو قلت مثلا التضحية، كيف نعربها؟ التضحية هنا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره إلزم. لو قلت الجهاد الجهاد، أيضا مفعول منصوب والكلمة الثانية توكيد لفظي، لكن حكم العامل هنا في الحذف واجب. لو قلنا البر بالوالدين وطاعتهما، فهنا البر مفعول منصوب لفعل محذوف وجوبا، وطاعتهما يكون معطوفا على المغرى به. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة النحو. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.